ثم قال وقابل التوب. وقابل التوب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل التوبة. قابل بمعنى يقبل. قال هنا التوب، والتوب والتوبة بمعنى واحد. تقول إنسان يتوب، تاب إلى الله متابة وتوبة وتوبا بمعنى واحد. والتوبة عرفها العلماء أي التوبة الشرعية هي رجوع العبد إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، رجوع العبد إلى الله عز وجل رجوعا صادقا بطبيعة الحال، رجوعا صادقا من طاعته إلى معصيته، من معصيته إلى طاعته، هذه التوبة. والتوبة بطبيعة الحال ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بعض الشروط، وهذه الشروط جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والعلماء ذكروا لها خمسة شروط. أن تكون لله تبارك وتعالى، إنسان إذا تاب خوفا من أن يلحقه العقاب، أو تاب من أجل أن يخدع الناس، تاب من أجل أن يدفع الأذى عن نفسه ولم يتوب لله عز وجل، هذه التوبة حتى وإن كف عن فعل ذلك الشيء لا يكون هذا العمل أو هذه التوبة منه مقبولة، لأن الله عز وجل قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال وتوبوا إلى الله جميعا، هذا هو شرطها أن تكون التوبة لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يقلع الإنسان عن المعصية، هذه التوبة. فلو قلنا أن إنسان يقول أنا تبت وهو مصر على تلك المعصية أو على الأسباب والوسائل التي توصله إلى المعصية، هذا لم يتوب، هذا كاذب، لأنه لابد أن يكف وأن يقلع عن المعصية. الثالث أن يندم عليها، لأن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يندم يحصل له ندم يقول ليتني لم أفعل هذا. والشرط الرابع أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب أو إلى المعصية، يعقد العزم، يعني كأن التوبة هذه تتعلق بالزمان الفائت والحاضر والمستقبل. الذي يتعلق بالزمان الماضي هو الندم، وبالحاضر هو الكف والإقلاع عن المعصية، وبالمستقبل عقد العزم على أن لا يعود إليها. وذكر بعض العلماء شرطا آخر، قالوا إذا كانت التوبة بين العبد وربه، إذا كان الذنب بين العبد وربه تكفيه هذه الثلاثة، وإذا كان هذا الذنب بين الإنسان والإنسان فينبغي أن يتحلل منه. إذا كان عنده مال أخذه منه ظلما فإنه ينبغي أن يرده إليه، لأن هذا من علامة التوبة، وإلا الإنسان لم يتوب. وإذا لم يجد مثلا المال الذي يعطيه إياه ينبغي أن يذهب إليه ويتحلل منه، يقول له سامحني أو أمهني حتى أعطيك أو أرد لك هذا المال. واختلف العلماء في مسألة أخرى، إذا كان هذا الذنب لا يتعلق بعين قائمة يعني بشيء مادي، وإنما يتعلق بشيء معنوي كالغيبة مثلا أو النميمة، كون إنسان كان يغتاب إنسان في مجالسه، قالوا هل يذهب إليه ويقول؟ قال هذا فيه نوع حرج، يكفي أن يستغفر له ولا يقول له إني كنت قد اغتبتك أو فعلت كذا إلى غير ذلك. ومن العلماء ما ذكر شرطا آخر في التوبة، قالوا أن تكون التوبة في وقتها، والتوبة لها وقتان لا تنفع فيهما التوبة، لما يكون عند الغرغرة يعني النفس أوشكت على الخروج أو الروح أوشكت على الخروج لا تنفعه التوبة. ولو نفعت التوبة الإنسان في هذه الحالة نفعت فرعون، لأنه قال لا إله إلا الله لما أدركه الغرق. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. والشرط الثاني أو الوقت الثاني هو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن هذا شرط ذكره العلماء، فهو سبحانه وتعالى قابل التوب، ولهذا قال في آية أخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل ثم يتوبون إلى الله، هؤلاء يتوبون إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عز وجل عليه، فهو قابل التوب، قابل التوب للمؤمنين وللكافرين. المؤمن يتوب من معصيته، والكافر يتوب من كفره ويتوب من شركه ويرجع إلى الإيمان. وليس معنى التوبة من الكفر أن يطلق الكفر ولا يؤمن، لأن هذه لا تسمى توبة، لأن التوبة قلنا هي الرجوع من فعل أساء فيه إلى الله عز وجل إلى فعل أمره الله عز وجل به. ولهذا لو قلنا أن إنسانا كافرا يقول أنا طلقت الكفر لا أكفر لكن لا أؤمن، نقول هذه ليست بتوبة، هذه توبة مقصوصة على نص ولا تنفع. ولا يمكن أن يقول أنا أتوب أنا أؤمن لكن أبقى على كفري، لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر في قلبي عبد. نعم قد يجتمع عند العبد بعض خصال الكفر، لكن كالكفر مستقل يجتمع مع الإيمان لا، لأن كلمة التوحيد ترفض هذا، لا إله إلا الله فيها إثبات وفيها نفي، فلابد أن تكفر بكل ما أمر الله عز وجل بكفره من الطواغيت. ولهذا قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فهو سبحانه وتعالى قابل للتوبة، هذه إن صفة فعل.